Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Qala al-musannif, qala al-sharih rahimahullah, wa amma rafu'u al-fi'li ba'daha, ay ba'd hatta, falahu thalathatu shurut. Al-awwal, kawnuhu, ay al-fi'l, al-waqa' ba'daha, kawnuhu sababan مسببا عما قبلها كونه مسببا عما قبلها ليحصل الربط في المعنى جبرا لما فاته من ارتباط لفظي هكذا يقولون ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد حتى أدخل البلد لماذا؟ قال لانتفاء السير حتى لانتفاء السير لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول فهنا لا يجوز أن تقول ما سرت حتى أدخل لأنك لو رفعت لأن الرفع لا يكون إلا بشرط وهذا الشرط أن يكون ما قبل حتى وهو السير سببا لما بعدها وهو الدخول فعدم السير لا يكون دليلا للدخول بل الذي يكون فعدم السير لا يكون سببا للدخول بل الذي يكون سببا للدخول هو السير ليس بعدم السير قال رحمه الله تعالى لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس ولا يجوز تطلع لأن السير لا يكون سببا لطلوعها لا يكون سببا لطلوعها لأننا لو قلنا حتى تطلع وقلنا إن ما قبلها سبب لما بعدها معنى ذلك أن السير هو سبب في الطلوع في الطلوع وهذا ليس وهذا لا يثبته عاقل لكن بعض أهل العلم أجازوا ذلك كالأخفش وأنتم تعرفون الأخفش رحمه الله تعالى قال الثاني أن يكون زمن الفعل إذن هذا شرط شرط الفعل شرط الرفع بعد الفعل بعد حتى شرط رفع الفعل المضارع بعد حتى وهو أن يكون ماذا ما قبله سببا وما بعده مسببا قال رحمه الله تعالى الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال وهذا الفعل الواقع بعد حتى يجب أن يكون زمنه الحال لا الاستقبال على العكس من شرط النصب فشرط النصب أن يكون مستقبلا بشرط بخلاف على العكس من شرط النسب بحتى إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا قوله تارة يكون تحقيقا أي إذا كانت الحالية بالنسبة إلى زمن التكلم وقوله تقديرا أي أن يعني أن ذلك الزمن تقدره أنه حاضر أو أنك موجود في ذلك الزمن ذكره الألوسي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا فالأول أي الذي كان فيه الحال تحقيقا قولك فالأول كقولك سرت حتى أدخلها حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول أنا جئت من الخارج وأردت أن أدخل المسجد فأقول حين دخولي للمسجد أقول سرت حتى أدخلها وزمن الفعل الذي هو أدخل ماذا حال أقول ذلك وأنا في حال الدخول فهذا ففي هذه الحال يرفع لأنه استوفى الشروط لكن علامة هذا صحة حلول الفاء محل حتى والإتيان بالآن ففي قولك سرت حتى أدخلها تقول مثلا سرت فالآن أدخلها فكان الفعل فكان معنى فدل الفعل الواقع بعد حتى على الحال. قال رحمه الله تعالى فهذا واضح. فإذا كان أن يكون ماذا شرط الفعل، شرط الفعل المرفوع بعد حتى أن يكون إما يكون إما يكون فيما مضى ذكرنا أن يكون ما قبله سببا وما بعدها مسببا. طيب وشرط الثاني أن يكون الفعل الواقع يدل على الحال، يدل على الحال بخلاف النصب، فإن شرط النصب أن يدل الفعل هذا على المستقبل، على المستقبل. ولكن هنا أن ولكن أن ولكن الحال ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين ما هما؟ التحقيق، التحقيقي والتقديري. فالتحقيقي هو قولك سرت حتى أدخلها، أقول هذا متى؟ في حال دخولي، في حال دخولي. طيب وعلى هذا تقول أدخلها. قال قال إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. والثاني ما هو الثاني؟ مثال التقديري، الحال التقديري كالمثال المذكور، مثال مثال الماضي، المثال الماضي. إذا كان السير والدخول قد مضيا، إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال، أردت حكاية الحال. طيب أنا سرت فدخلت المسجد قبل يومين، قبل يومين، فالآن في هذا الوقت أقول سرت حتى أدخلها، إذن فالدخول متى حصل؟ قبل، قبل يومين، قبل يومين. ولكنني أردت أن أحكي الحال، أن أحكي الحال. وهذا وهذه الحكاية تكون ماذا؟ بأمرين، إما أن أجعل نفسي في ذلك الزمن، أنني أتصور أن نفسي ماذا؟ أنني أدخل ماذا؟ أنني في ذلك الزمن الماضي قبل يومين، فأقول سرت حتى أدخلها، أليس كذلك؟ فعلى هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنني أردت ماذا؟ حكاية الحال، حكاية حال. أو أجعل ذلك الزمن كأنه واقع الآن، كأنه واقع الآن، سرت حتى أدخلها، وزمن الدخول والسير متى حصل؟ قبل يومين. وأنا أقول مثلا الآن سرت حتى أدخلها، ما دخلت الآن، أجلس أنا، فأنا جالس، ولكن أتصور أن ذلك الزمن كأنه واقع للحال الآن، كأنه واقع الآن. إذن التقدير على الحال، التقدير على قسمين، ففي كلا الحالين، في كلتا الحالتين أن الفعل حصل ومضى وانقضى، هل كذلك؟ مضى وانقضى بخلاف الأول، بخلاف الأول. ولكن هنا الحكاية أي أن يقدر الفعل الماضي، أن يقدر الفعل الماضي واقعا في زمن التكلم. هذا الفعل الذي حصل مني قبل يومين أقدره كأنه واقع مني الآن، الآن. أو أن أقدر أو أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في زمن وقوع الفعل، وزمن وقوع الفعل قبل يومين، أقدر نفسي وأتصور أنني واقع في ذلك الزمن الماضي، فيصدق عليه ماذا؟ فتصدق عليه معنى الحالية، ولكن هذا الحال هو ماذا؟ مقدر، مقدر. فعلى هذا تقول حتى أدخلها، حتى أدخلها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول. طيب باعتبار اتصافهم به زمن التكلم، فكان ذلك فكأن ذلك كائن لهم زمن، فكأن ذلك كائن لهم زمن تكلم الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذا قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، أنزل هذا على من؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فطيب فكأنهم قدروا، قال لأن نكمل أولا، قال لأن الزلزال والقول قد مضيا، لأن الزلزال والقول قد مضيا. ولكن في زمن نزول هذا الوحي قدروا أن هذا موجود الآن. في متى يعني نزل الوحي؟ في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل عليه الوحي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فعند نزول هذه الآية قدروا أنهم ماذا؟ كأن قول هؤلاء وحصول الزلزال وحصول القول كأنه واقع الآن، أليس كذلك؟ كأنه واقع الآن. فلذلك قال هنا فكأن ذلك كائن لهم زمن تكلم الله. متى؟ هو زمن نزول الوحي، مع أن ذلك ماذا حصل؟ فيما مضى وانقضى، أليس كذلك؟ نعم. فهذا هو. طيب، إذن فهذا يدخل تحت الحال التحقيقي أم تحت الحال التقديري؟ فقوله وزلزلوا حتى يقولوا التقديري. نعم، هو داخل تحت التقديري. قال رحمه الله تعالى والثالث، أي شرط الثالث، أن يكون ما قبلها تاما، أن يكون ما قبلها تاما. ومعنى التمام هنا أن يستغني عما بعده، أن يستغني عما بعده بحيث لا يحتاج إليه بوجه من الوجوه. طيب، قال رحمه الله تعالى أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، حتى سيري حتى أدخلها، فلا يجوز أن تقول سيري حتى أدخلها. لماذا؟ لأن قوله سيري يحتاج إلى ما بعد حتى، يحتاج إلى ما بعد حتى، فهذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا نحكم بأنه منصوب لا غيره، لأن شرط الرفع أن يكون ما قبله مستغنيا، فانتفى الشرط. قال وفي نحوي كان سيري حتى أدخلها، فلا يجوز أن تقول كان سيري حتى أدخلها. طيب، إذا حملت كان على النقصان دون التمام، وكان تكون لأمرين، تكون للتمام، تكون تامة، وضابطها هي التي تكتفي بمرفوعها عن طلب منصوبها، وقد تكون ناقصة، ومعنى النقصان هي التي لا تكتفي بمرفوعها عن طلب منصوبها. فمثال الأولى جاء خالد فكان النصر، جاء خالد فكان هنا معناها حصل، فحصل النصر فتامة، فإذا قلت فحصل النصر تكتفي بمرفوعها عن طلب منصوبها. وإذا قلت مثلا إذا أردت النقصان تقول كان زيد صبورا، صبورا، فعلت بها النقصان، فهنا لا يجوز لك أن تسكت أو أن تكتفي بماذا؟ بالمرفوع، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن تقول كان زيد وتسكت لأنها ناقصة. طيب، الآن إن حملنا قوله هنا كان على النقصان فإنها إيش نقول؟ واجب النصب، لأن شرط الرفع ما هو؟ أن يكون ماذا؟ ما قبلها مكتفيا، لا يطلب ما بعدها، فكان هنا ناقصة، فكان هنا ناقصة. طيب، وإن كانت تامة فيجوز فيها الوجهان، فيجوز فيها الوجهان. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية بعد أو، أي يضمر أو تضمر أن وجوبا بعد أو، وأو هذه عاطفة، عاطفة. قال بعد أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلى، وأو هنا يصلح أن يكون في موضعها ومحلها إلى، الصالح أن يكون في موضعها ومحلها إلى، وهذا التعبير أولى. نعم، قال رحمه الله تعالى بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلى أو إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضي حقي أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. ما هو الشاهد الذي ساق الكلام المصنف لأجله؟ ما هو الشاهد؟ نعم، إيش؟ تقضية في ماذا؟ يعني هذا النصب، هذا الشاهد هو النصب، هو النصب. لا، ما هو الشاهد؟ الشاهد الذي ساق المصنف هذا الكلام لأجله، نحن في باب ماذا؟ في باب إضمار أن وجوبا أو جوازا، أليس كذلك؟ فالآن يعني لماذا ذكر المصنف هنا أن وهو أن ماذا؟ مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنها واقعة بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى أو إلا. طيب، فمثال الأولى، فالمثال الأول يعني في التركيب الذي تكون بمعنى إلى، لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. إذن فلا تقول لألزمنك أو أن، لماذا؟ لأنها ماذا؟ تضمر وجوبا. طيب، قال رحمه الله تعالى وقال الشاعر ولكن يعلم هنا وليعلم أن إلى هنا لا تكون نصا, لا تكون نصا في مثل هذا, بل يجوز إلى وإلا, ولا يستفاد من هذا ولا يفهم أن هنا أنه لا يجوز هنا إلا إلى, بل يجوز تجوز إلى وإلا. طيب, قال: وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى, فمن قادت الآمال إلا لصابر. ما هو الشاهد؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك, أدرك هذا. طيب, فأو هنا تضمر ماذا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنها وقعت بعده أو لأنها وقعت بعده أو. طيب, قال رحمه الله تعالى: والثاني كقولك: لأقتلن الكافر, لأقتلن الكافر أو يسلم, أو يسلم أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. أين شاهد؟ أو تستقيما, أو تستقيما, فتضمر أن هنا وجوب لوقوعها بعد أو التي بمعنى إلا. قال: إلا أن تستقيما فلا أكسر كعوبها, أي كسرت كعوبها. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها إلا أن تستقيما فلا أكسر كعوبها. قال: ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى, لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. ما معنى هذا؟ فقال رحمه الله هنا: أو هنا بمعنى إلا فقط, إلا, فيتعين كونها بمعنى إلا لا بمعنى إلى, إذ لو جعلنا بمعنى, لو جعلناها بمعنى إلى لزمة من ذلك ماذا؟ أن يكون مع بعدها غاية لما قبلها. فهذا لا, قوله كسرت كعوبها إلى أن تستقيم, فهذا لا يستقيم به الكلام, فهذا لا يستقيم به الكلام. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة بعد فاء السببية, بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي المعض. وهذه الفاء هي التي يقصد بها الجزاء, وهذه الفاء هي التي يقصد بها الجزاء, أو هي الداخلة على الجزء, على الجزء, بحيث إذا سقطت الفاء جزم الفعل بعدها, هكذا يقولون. قال: بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض, بنفي محض أي خال عن معنى الإثبات, بنفي محض أي خال عن معنى الإثبات, أو طلب بالفعل. فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا, فيموتوا. ما هو الشاهد؟ فيموتوا, فيموتوا. طيب, يموتوا هنا من يعرب لنا؟ الفاء فاء صبية عاطفة مبنية, الصبية عاطفة مبنية على الفتح. يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء العاطفة أو الصبية وجوبا, وعلامة نسبه حذف النون, والواو ضمير في محل الرفع فاعل. والجملة من الفعل والفاعل صلة أن, صلة أن, أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها سبكا من غير سابق, بل لإصلاح المعنى, بل لإصلاح المعنى. طيب, والتقدير: لا يقضى عليهم فيموتوا, لا يكون قضاء منا عليهم فموتهم, فموتهم, موتهم هنا مصدر معطوف على ماذا؟ على المصدر الذي قبله المتسيد أي المأخوذ من يقضى. لا يكون, لا يكون منا قضاء, قضاء هذا مصدر مرفوع, أليس كذلك؟ مرفوع. وهذه الجملة الواقعة بعد الفاء تؤول بالمصدر فتعطف بالفاء على ذلك المصدر المأخوذ من ماذا؟ من يقضى. سيأتي إن شاء الله هذا في الإعراب. قال رحمه الله تعالى: وقولك, وقولك وقولك وقولك ما تأتينا فتحدثنا, ما تأتينا فتحدثنا كذلك أيضا. قال: واشترطنا كونه فعلا, واشترطنا كونه محضا, محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا, ما تزال تأتينا فتحدثنا. ولا يجوز هنا أن تقول فتحدثنا, وما تأتينا إلا فتحدثنا, فإن معناهما, معنى هذين المثالين الإثبات, فلذلك وجب رفعهما. أما الأول وهو قولك ما تزال تأتينا فتحدثنا، أما الأول فلأن زال للنفي، معنى زال أي فهذا يفيد النفي، وقد دل عليه وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات، ونفي النفي إثبات. طيب فإذا كان نفي النفي إثباتا فهو ماذا؟ إثبات معه. طيب ونحن اشترطنا في هذا ما هو؟ ما الذي اشترطنا؟ أن يكون نفيا محضا، نفيا محضا. طيب قال فإن معناها الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. فأما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي تفيد، ونفي النفي إثبات، إلا ماذا؟ إذا لم يرد به التوكيد، إلا عند التوكيد، فنفي النفي لا يكون ماذا؟ إثباتا عند التوكيد، كقول الشاعر: لا أبوح ببثنة بحب بثنة إنها، لا أبوح بحب بثنة إنها، وستأتون بشطر الثاني إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني فالانتقاض، المثال الثاني، وأما الثاني فالانتقاض النفي بإلا، هذا بلا خلاف بين العلماء. طيب فقولك ما تأتينا هذا ماذا؟ انتقض نفيه بماذا؟ بإلا. فإلا هذه تثبت، يذكرون أن إلا هذه تثبت ماذا؟ لما بعدها عكس ما قبلها، فإذا كان مع بعضها ما قبلها إثباتا نفيا تثبت لما بعدها ماذا؟ تثبت لما بعدها عكسا. قال: وأما الطلب فإنه يشمل الأمر، لأننا قلنا ماذا؟ قلنا أو طلبا بنفي محدن أو طلب بالفعل. قال: وهذا قال فإنه يشمل الأمر، كقوله: يا ناقصيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، إلى سليمان فنستريح. قول فنستريح مسبوق بماذا؟ بالطلب. ما هو هذا الطلب؟ سيري. طيب قال: والنهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. فيحل، ما هو أين شاهد؟ يحل. طيب ما الذي تقدم؟ وهو نهي، وهو ماذا؟ نهي. فتضمر أن هنا أيضا وجوبا. قال: والتحضيض وهو طلب وحث بإزعاج، وهذا التحضيض أبلغ من العرض كما سيأتي، وهو طلب برفق ولين. قال: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تقدمه لو ماذا؟ لولا أخرتني، وهو التحضيض. ولولا هذه إذا دخلت على الاسم تكون لامتناع وجود لوجود، لامتناع وجود لوجود إذا دخلت على الاسم، وإذا دخلت على الماضي تكون للتوبيخ، وإذا دخلت على الفعل المضارع تكون للتحضيض والتحريض، للتحضيض والتحريض، وقد يعكس الأمر. قال رحمه الله تعالى: والتمني نحو: يا ليتني كنت معهم فأفوز. فهنا منصوب بأن مضمر بعد الفاء لتقدم التمني عليه، فلو لم يتقدم عليه هذا لما نصب. قال: والترجي، لماذا قال الترجي؟ ما إعراب الترجي؟ ما إعراب الترجي؟ على ماذا؟ هو معمول لماذا؟ على أن يكون معمولا ليشمل. طيب قال رحمه الله تعالى: والترجي، وهذا ترجي خاص بالممكن، كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وجوبا لتقدم ماذا؟ لتقدم الترجي في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع. طيب وقلنا الترجي خاص بالممكن، أي بالأشياء التي ماذا؟ تمكن. طيب قوله: لعلي أبلغ الأسباب، هل هذا ممكن؟ ممكن أبلغ الأسباب، هل هذا ممكن؟ ومعلوم لا شك بين النحويين أن الترجي خاص بالممكن بالأشياء التي يمكن. من نجيب على هذا؟ ذكروا أن فرعون قال ذلك ادعاء ادعان أو تلبيسا على الهمج، هكذا قالوا تلبيسا على الهمج الرعاع. قال رحمه الله تعالى والدعاء يشمل الدعاء، والدعاء دعاء مسألة كقوله رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير السنن. فلا أعدل تقدمه ماذا؟ الدعاء وقول ربي وفقني. قال والاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي أي حاجاتي فأرجو أن تقضى فيرتد تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فالشاهد وقوله فأرجو تقدمه الاستفهام. قال والأرض هو طلب برفق ولين كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. فالشاهد وقوله تبصر لأنه لأن العرض تقدمه وهو قول ألا وهو قول ألا تدنو. قال واشترط في الطلب أن يكون بالفعل لأنه ماذا قال أو طلب بالفعل. قال واشترط في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك. نزال فنكرمك، نزال هذا اسم فعل بمعنى انزل. طيب نزال فنكرمك وصه فنحدثك بالنصب في جواب بالنصب في جواب اسم الفعل فإنه لا يجوز. أي قولك نكرمك نحدثك بالنصب لا يجوز. قال خلافا للكسائي وهو كوفي خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا. قوله مطلقا أي سواء كان فيه بلفظ الفعل أم لا. ولابن جني وابن عصفور وابن جني هذا كان يقول شيخنا هو جني أصل يعني في النحو وقد درس علم اللغة 40 سنة على الفارسي 40 سنة كاملة على الفارسي وكان يقول شيخه جني يعني يبصر ما لا يبصره الناس لا سيما في علم الصرف. قال والابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراكي دراكي بمعنى اسم فعل بمعنى إدرك. قال ونحوها مما فيه لفظ الفعل مما فيه لفظ الفعل فقولك نزال اسم فعل وفي وفعله انزل ففي اسم الفعل حروف ماذا الفعل وفي قولك دراكي اسم فعل فيه ماذا حروف الفعل وهو ماذا ادرك. أليس كذلك؟ يقولون هؤلاء يقولون يجوز هذا في اسماء في اسم الفعل الذي ماذا فيه احرف الفعل. قال دون صح ومه بمعنى اسكت ومعنى ومه انكفف ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. فصح بمعنى اسكت ليس ماذا فيه حروف الفعل وهكذا. فبعد هذه لا يجوز فبعد هذه لا يجوز. وقال هنا هذا تقرير جميل قال الشرح يعني انا بالعيد هذا بالعيد كانه يستحسن هذا القول. قال وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل والله سبحانه وتعالى أعلم.